تفسير الآية 20 حتى 24 من سورة المرسلات، يقول تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. أي ألم نخلقكم أيها الناس من ماء ضعيف حقير، وهو المني والاستفهام للتقرير، أي لكي يقر به كل العاقلون المنصفون العادلون، حينما يذكرون به فهم لا يملكون إلا الاعتراف بذلك. فجعلنا برحمتنا بكم وكرمنا عليكم هذا الماء في مكان مستقر متمكن حصين، وهو رحم المرأة، إلى وقت محدود ومعلوم، وهو زمن الولادة، لا يتأخر ولا يتقدم عنه. فقدرنا على خلقه بداخل الرحم في أطوار متعددة معجزة، وإخراجه كإنسان بعد فترة حمله. فنعم القادرون، نحن على الخلق والتقدير لكل شيء، أي فدل تقديرنا على أننا نعم القادرون، أي فكان تقديرنا تقدير أفضل وأعظم قادر بلا أي مقارنة بين قدرة الخالق والمخلوق. ألا يدل ذلك على قدرتنا على كل شيء وعلمنا التام به، وقدرتنا على بعثكم يوم القيامة بأجسادكم وأرواحكم بعد كونكم ترابا، حيث الخلقة الثانية حتما أهون من الأولى لأنها أصبحت معروفة، وذلك لحسابكم الحساب الختامي على كل أقوالكم وأعمالكم، بالخير خيرا وسعادة ونزيد، وبالشر شرا وتعاسى أو نعفو. وفي الآيات الكريمة دعوة للناس ليكونوا من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدهم حتما يقينا، أي تأكدا بلا أي شك، بوجود خالقهم الكريم وقربا منه، وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين، وليكونوا كذلك دوما من الشاكرين لربهم على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وليكونوا مع هذا التدبر وهذا الشكر عابدين لله تعالى وحده، ولا يشركون معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، برجاء مراجعة الآية 19 من هذه السورة الكريمة.